بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وافتح علينا فتوح العارفين والعاشقين والمحبين والمحبوبين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله: ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جازا. ما زال الكلام في الضمان والكفالة. هنا لو نجزها يعود الكلام على الكفالة، لأنه قال قبل ذلك، والأصح أنه لا يجوز تعليقها بشرط ولا توقيت الكفالة ولو نجزها. أي لو نجز الكفالة، يعني قال كفلت أن أحضر بدن فلان إلى القاضي مثلا، ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جازا. معنى شرط تأخير الإحضار، عندما قال كفلت، هذا الكلام يدل على الحال ولا يدل على المستقبل، لكنه شرط لكنني أحضر هذا الشخص إلى هذا المجلس بعد شهر. والشيخ قال شهرا وأراد بذلك معنى كلمة شهرا هنا، أي الشهر منضبط، أسبوعا، شهرا، يوما، سنة، نعم، أو علق بتاريخ معين، يعني في نصف المحرم، في آخر المحرم، هذا شيء معلوم. أما أن يقول والله حتى تلد فلانة، قد تلد اليوم وقد تلد بعد 9 أشهر وقد تلد بعد 4 سنين، يحتمل هذا ليس منضبط. أو قال مثلا إلى موسم الحصاد، أحيانا موسم الحصاد تأتي الحرارة شديدة فيكون الحصاد مبكرا، وأحيانا تتأخر فيكون الحصاد متأخرا. هذا كلام، يعني كل كلام يؤدي في الوعد إلى مجهول غير منضبط فهذا لا يصح. أما إذا انضبط بأيام، بساعات، بأسابيع، بأشهر، عند ذلك يجوز. ولو نجزها وشرط تأخير الإحضار شهرا جاز. بعد ذلك قال الشيخ: وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا أجلا معلوما. الضمان في الأصل كما قلنا هو عقد تبرع، يعني عندما ترى اثنين يتعاملان مع بعضهما البعض، فلان، وربما تلكأت المعاملة في شيء فأدخلت نفسك بينهما وقلت أنا ضامن. ضامن ماذا؟ كأن هذا الإنسان الذي تقول له أمامه أنت ضامن، يفهم أن الضمان بالحال، يعني ضمان هذا البيع الذي كان حالا، ضمان ثمن من البيع. وعندما تضمن هذا، والحاجة بين الناس داعية إليه كثيرا، والناس أحيانا لا يثق بعضهم ببعض، ولكن يثقون بشخص ثالث بينهما، فيأتي دور الضامن هنا. وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا، يعني الذي كان الأمر فيه يستدعي أن يدفع الإنسان الدين المال حالا، هل يمكن أن يضمنه؟ قال أنا ضامن، لكن ليس اليوم، وإنما أضمن يعني بعد شهر. قال الحال مؤجلا أجلا معلوما، شهر، شهرين، 3، هذا معلوم. أما أن نقول شيئا غير معلوم ولا ينضبط بشيء فهذا الأمر الذي لا يصح فيه. إذن وأنه يصح ضمان الحال، وجدنا علاقة ما بين شخصين، ثم دخل ضامن، وينبغي أن يكون الدفع حالا، لكنه متى ضمن؟ قال أما الآن فلا أستطيع أن أضمن. متى أضمن؟ أضمن هذا الدين الذي استحق حال متى؟ في وقت مؤجل. وأنه يصح ضمان الحال مؤجلا، لكن هذا الأجل أجل معلوم، وأنه يصح ضمان المؤجل حال. واحد مثلا قال أنا أعطيك هذا، يعني أخر له في دفع معين، قال أضمن لو أردت الآن فأنا أدفع هذا المال، فضمن المؤجل حالا. لكن في هذه الحالة هل يلزمه التعجيل؟ قال أنا ضامن، وما ذكر ما قال ضامن في الوقت الذي تطالب فيه مثلا عميلك في هذا الأمر، لا، إنما أنا ضامن الآن ضامن، ومع هذا هل يلزمه التعجيل؟ نقول ما حان الوقت حتى يلزمه التعجيل، لأن التعجيل لا يلزم الأصيل حتى يلزم الضامن في ذلك الوقت. الآن تم العلاقة ما بين الاثنين معا، وبعد ذلك ووجد الضامن وجاء الوقت، والآن المستحق للمال أو للشيء الذي ضمن سواء عينا منفعة أي شيء، وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل. يعني جاء الوقت فوجد الضامن ووجد أو وجد الأصيل، أي واحد وجد منهما فماذا يقول؟ أعطني ديني. أما الأصيل فيطالبه عن دينه مباشرة، وأما الضامن فإنه يطالبه عن ضمانه، فالأصيل لم يدفع فينبغي عليك أن تدفع. هل يشترط أن ينفرد أحدهما؟ لا، لو رأى هذا وهذا في يوم واحد وطالبهما له الحق، له الحق أن يطالب الأصيل، له الحق أن يطالب الضامن كيفما كان. هل له الحق أن طالب فلان فأعطاه قسما وطالب فلان فأعطاه قسما؟ المهم المستحق ماذا يريد؟ يريد حقه، وهنالك أصيل يدفع الدين وهنالك ضامن يضمن الدين. طبعا الأصيل لا خلاف فيه لأن الدين عليه، وأما الضامن فلحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. من هو الزعيم؟ الضامن غارم. لا يقال أنا عندما أطالب الأصيل بمئة، الدين مئة والكفيل أو الضامن بمئة، كأنني أطالب الآن بمئتين، المطالب نفس المئة، عندما أطالب الأصيل فيها نفس المئة، وعندما أطالب الضامن فيها نفس المئة، لكن إذا أخذت من أحدهما فلا يحق لي أن أخذ من الآخر، ولا أعطاني هذا مئة لوحده وهذا مئة لوحده، لا، سقط الدين بالأول. بعد ذلك يترتب على ذلك هل الضامن يعود على الأصيل أم لا يعود؟ هذا ما نفهمه من كلمة الضمان بالإذن، أما إذا كان الضمان بغير الإذن فلا يحق له أن يعود عليه. يعني عندما يقول أخي أنا دفعت عنك لفلان كذا، من قال لك أن تدفع؟ وهل أذنت لك في ضماني؟ وهل سمحت لك أن تدفع؟ فأنت رجل متبرع، لا يحق لك أن تطالبني. أما إذا أنت طلبت مني مثلا أن أكون ضامنا لك، وأنا هذا الضمان كان بإذن منك، فيحق لي أن أطالبك إذا دفعت عنه. وللمستحق مطالبة الضامن والأصيل، والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل. يعني في هذه الحالة إذا قال أنا أدفع، طالب مثلا الضامن وقال بشرط أن تبرئ الأصيل، أنت ما لك علاقة، أنا أدفع عن الأصيل، أنا كضامن أدفع عن الأصيل وأعود إليه، أما أن أدفع عن الأصيل وتشترط براءته من الدين مطلقا، برئ من جهتك، أما من جهتي ما برئ وما زال الأمر قائما. ولذلك قال والأصح أنه لا يصح بشرط براءة الأصيل. يعني كأن الذين يقولون ذلك يعودون إلى قصة سيدنا أبي قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه، سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه عندما تبرع، عندما وضع ذلك الميت من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن دينه، فقال: يا رسول الله صل عليه وعلي دينه. يفهم من هذا الضمان الذي ضمنه هذا لا يوجد له عودة. لماذا؟ لأن أبا قتادة هنا كان متبرعا محضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب أبا قتادة قائلا: هما عليك وفي مالك، يعني الدين الذي تكفلته صار عليك وصار في مالك، والميت الآن برئ من الدين الذي عليه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال نعم أبو قتادة فصلى عليه. يعني عندما قال هما ماذا، يعني الدينارين الأموال التي تكفلتها عليك وفي مالك يا أبا قتادة، ولذلك الميت منهما بريء. قال نعم. هذا ما معنى الكفارة؟ أنا أدفع ولا أطالب. هذه تختلف عن مسألة أن يأتي الإنسان ويشترط تماما. يعني إذا كانت الكفالة عن إنسان الضمان كان بالأصل لم يكن بإذن الميت ما أذن له، أما عندما يكون إنسان على قيد الحياة ويقول لفلان أذنت لك أن تضمن عني، ودفع الضامن للمستحق، ألا يحق للضامن أن يعود إلى الأصيل فيطالبه بالمال؟ يحق له. ولو أبرأ الأصيل، هذا الرجل التقى صاحب الدين مع المدين، يعني الأصيل مع الأصيل التقيا، ماذا قال؟ قال أبرأتك من ديني في ضامن، هل يحق؟ قال أنا أبرأت الأصيل بس ما أبرأت الضامن. إذا أبرئ الأصيل فقد برئ الضامن. أنت أبرأت الأصيل من باب أولى أنه أبرئ الضامن. ولو أبرأ الأصيل، يعني المستحق للدين، أبرأ الأصيل، أنا لي عند زيد 10,000 وهنالك ضامن، قلت يا زيد أبرأتك حطت عنك هذا الدين، طيب يجي خالد هذا الضامن اللي أعطيني 10,000، أنت أبرأت الأصيل فكيف تطالبني؟ ولو أبرأ الأصيل برئ الضامن ولا عكسه. بالعكس، الآن جاء الضامن فأنا عرفت رحمة به، عرفت أن هذا الضامن لو دفع ولو كان بإذن ذلك الأصيل فإن الأصيل لن يدفع له المال. ماذا قلت للضامن الآن؟ أخي أنا لن أطالبك، مو أنت ضامن، أنا لن أطالبك، أنا أبرأتك من الحق الذي لي، أنت كضامن لا أصيل، يسقط حقي عند الأصيل؟ لا، هنا لا يسقط. فكأنني كانت عندي وثيقة وتنازلت عنها، مثل دين بيني وبين إنسان، هذا المستحق ماذا جعل عندي رهنا؟ حملت الرهن ووضعته عنه، أنا تخليت عن الرهن لكن ما تخليت عن الدين. ولا عكس، يعني إذا أبرأ الضامن لا يبرأ الأصيل، ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر. الآن في هذه الحالة الموت حق، وعندما كان الموت حق فالديون التي تكون على الميت كلها تستحق. لماذا؟ قالوا إن الموت فيه خراب للذمم. شو فيه؟ لأن قبل ما تورثوا يا جماعة وقبل ما تقسموا التركة ماذا عليكم؟ عليكم ديون لهذا الميت، فعليكم أن تدفعوا. لذلك إذا مات الذي عليه الدين سواء كان أصيلا أو كان ضامنا فقد خربت ذمته بالموت، وعلينا الآن أن نطالب. ولو مات أحدهما حل عليه، ماذا حل عليه؟ حل عليه الدين. ولماذا دون الآخر؟ آخر ما زال على قيد الحياة، وبعد ذلك دينه مؤجل، فإننا ننتظر الأجل. أما الذي مات فنقول إن ذمته قد خربت الآن، وعلينا أن نسوي الحقوق. لا يقال والله هذا الدين ما جاء وقته، لا، الآن خربت الذمة فعلينا أن ندفع الديون التي على هذا الميت. طبعا ويعودون على من؟ يعودون على الأصيل. وبعد ذلك يعني المهم ما دام يطالب كل منهما يطالب بالدين فهذا عليه، ولذلك الآن ذمته مشغولة بهذا الضمان، لكن للورثة إن ضمن بالإذن أن يعودوا على من؟ على الأصل. وإذا طالب المستحق الضامنة فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه. وإذا طالب المستحق يعني مستحق للدين طالب من؟ الضامن، فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه. الآن أنا كنت قد ضمنت فلانا، جاء الآن المستحيل فقال أعطني الدين الذي لي على فلان وأنت ضامن. في هذه الحالة أنا ضمنت أبو عبده مثلا، ماذا أقول له؟ يا أخي أبو عبده ادفع الدين. فالإنسان يطالب، فهذا المستحق يطالبني خلصني من هذا الضمان، فهل لي الحق أن أحثه عن أحثه على دفع الدين من أجل أن تبرأ ذمتي أنا أيضا؟ نعم يحق لي ذلك. وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبة الأصيل، يا أخي خلصنا من هذا الضمان، صار هذا الوقت لا نريد أن يعني سمعتنا مثلا معاملتنا أن تهتز مكانتنا بين التجار في المجتمع، عليك أن تدفع ذلك، هل لي حق في ذلك الأمر؟ نعم. فله مطالبة الأصيل بتخليصه بالأداء متى؟ قال إن ضمن بإذنه. أقول له ادفع، قال يا أخي من قال لك تضمن عني؟ أنت ضمن وتحمل هذه التبعات، أنا ما سمحت لك أن تضمن عني. أما لو ضمنت بإذنه فلا يحق له أن يقول هذا الكلام، والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب. هذا الشخص صار في ركود تجاري والناس يعرفون حاجة بعضهم البعض، فالأصيل الآن ما طالب الضامن، بيجي أنا الضامن يا أخي روح ادفع له، حد عم يطالبه؟ قال لا. ربما هو كأصيل ذهب إليه وقال إن يعني السوق التجاري كما تعلم لا يوجد معنا، فهو إن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، وأنا أرجوك أن تنتظرني قليلا فليس معي من المال. في هذا الحال كان ذلك الرجل صاحب الدين يأتي إلى لا يأتي إلى الضامن، لأنه اتفق مع الأصيل أنه ربما يتأخر قليلا ولكن بعد ذلك يؤدي الدين. فهل هنا الأصيل صاحب الدين المستحق لا يطالب الضامن، فهل أنا أطالب الضامن يأتي فيطالب من عليه الدين؟ لا. يقول له هل يطالبك أحد حتى تطالبني؟ تضح المسألة. والأصح أنه لا يطالبه قبل أن يطالب، وللضامن الرجوع على الأصيل إن وجد إذنه في الضمان والأداء. الضامن الآن، لكن أي ضامن الآن يرجع؟ أنا لا أرجع قبل أن أدفع، متى أرجع؟ عند الدفع. لذلك هنا هذا الضامن قبل كلمة الرجوع لا بد من وصف، هذا الضامن الذي غرم المال من هو؟ يعني دفع المال، الذي غرم المال له الرجوع على الأصيل إن وجد ما هو الضمان بإذنه، إن وجد إذنه في الضمان والأداء. فعندما أذن له أن يضمن وأذن له أن يؤدي المال، عند ذلك يقول له أنت أذنت لي في الضمان وأنا ضمنتك وأنا غرمت المال الذي عليك للمستحق، والآن أطالبك بما دفعت. وإن انتفى فيهما فلا. ماذا انتفى فيهما؟ انتفى الإذن في الضمان وفي الأداء، أنا ما أذنت لك أن تضمن، ما أذنت لك أن تؤدي، فلا تطالبني عندما تدفع. وإن أذن في الضمان فقط رجع في الأصح، يعني وإن أذن في الضمان فقط، يعني كلمة الضمان ماذا تستوجب؟ تستوجب الدفع صحيح؟ فعندما قال أذنت لك في الضمان كأنه قال له أذنت لك أن تدفع الدين الذي علي. أما واحد قال له فلان يطالبك ادفع عنا، ادفع مثلا، فهل يطالب؟ تختلف مسألة الأداء عن مسألة الضمان. وإن أذن له في الضمان فقط رجع في الأصح ولا عكس في الأصح، يعني ولا عكس معنى هذا إن أدى بدون إذن وبدون ضمان فلا يحق له الرجوع. ولو أدى مكسرا عن صحاح، المكسر أعلى أم الصحاح أعلى؟ صحاح أعلى. قال له يا أخي أنت لك معنا 100,000 ليرة وما معي غير ليرات، هلا مثلا خلينا نحكي هدول جماعة بيبيعوا أولاد صغار يعني حاجاتهم اليوم، شيبس مثلا، أشياء هل بسموها البلاد أكلات طيبة، يعني معامل أحيانا بتكون في ملايين. أخي صحيح ما في معي الغلة اللي إجت كلها ليرات، تأخذها أدى مكسر عن صحاح، لكن الأصل هو ماذا استدان؟ استزان صحاح، فأدى مكسرا عن صحاح، هاي صورة من الصور. فهل له أن يطالب؟ يعني أنا ضامن ورحت دفعت، والله فرصة إلي صارت لح أدفع 100,000 ليرة وباخذهم صحاح، لا شو باخذهم؟ يعني ما لي حق أطالب فيهما صحاح. نعم. أيضا قال له أنا ما في مال معي لكن عندي لحصالحة على هالبيت، والبيت مدفوع فيه دينات 100,000 وهالبيت مدفوع فيه 80، لا لكن تأخذ هالبيت مقابل الدينات؟ قال له برضو بدي أخلص بقى. عند ذلك عندما يعود الضامن يعود ب100,000 اللي أنا دفعت عنه، أنت شو دفعت؟ دفعت بيت قيمته 80 تأخذ 80، دفعت بيت قيمته 50 بتدفع 50 فقط، يعني ما بتعمل تجارة، ضمان وتجارة ما بيصيروا. نعم. أنا قلت ماذا يدفع فيه؟ لا نحن إذا صالحه على شيء قلنا نعرف قيمته في الأصل، نعرف قيمته الحقيقية، هذا الشيء قيمته الحقيقية بدي أحكيها في أهل العرف معروفين في هذه المسألة. ولو أدى مكسرا عن صحاح أو صالح عن 100 بثوب قيمته 50 فالأصح أنه لا يرجع إلا بما غرم، لا يرجع إلا بما غرم. يعني نفترض في بعض أشياء واضحة، هذا الرجل طالب والآن عنده وكالة فيها سيارات، سيارة معروفة أنه قيمتها 400,000 ليرة وهذا عليه دين 500,000، تأخذ السيارة مقابل، قال له أعطيني إياها، سيارة أدس قيمتها 400 ودينها 500، يعود عليه ب400 ولا ب500؟ ب400 فقط. لا يقول بقى أنا والله لو جاءني 500 ما ببيعها، كلام هذا بدنا نحكي الكلام الصحيح، هذه كم قيمتها؟ يعني ما في شيء إلا له قيمة. ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع. من أدى دين غيره، واحد راح عند السماء، الطفرانين اللي عندك والأغنياء بالحارة، شوفي بالدفتر عندك دين، أعطاه قائمة 1، 2، 3، 10 طلعوا 100,000، طالع 100,000 أعطاه، صار يدق على الأبواب بعدين أعطونا الدينات اللي دفعناه للسلمان، ما لك حق أنت، مين كتر الغلبة وتروح تذهب إلى البقال وتدفع عنهم؟ فكل من دفع بغير إذن ولا ضمان لا يحق له المطالبة. جزاك الله خيرا، وجدت الناس معسرين فدفعت عنهم. نعم. ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع. لماذا؟ لأن هذا العقد الذي قام به يسمى عقد تبرع وليس عقد ضمان. نعم. بينما في بعض الأشياء مارقين إحنا منهم ولقينا إنسان مغمى عليه ومار طبيب، وهالطبيب طلع هذا المغمى عليه بحاجة إلى إبرة معينة، مثلا صيدلي أمامه يا أبو حسان أعطينا كذا، فأعطاه وأعطاه هذا الدواء قهرا، لماذا؟ من أجل مصلحته، والطبيب متبرع، الطبيب متبرع في أجرته، لكنه الآن من أين أخذ الدواء؟ من الصيدلي. هل يغرم هذا المريض قيمة الدواء؟ نعم يغرمه. تضحيت المسألة. لماذا؟ واحد لقيناه هل كان من الجوع، اجا واحد اطعمه طعاما من اجل ان يحييه، لكن إحياء الميت، إحياء هذا المضطر أولى من قيمة الطعام. لكن هل عليه قيمة الطعام الذي أطعمه إياه؟ أعطوه شراب، أعطاه شراب، اضطر يأخذ أنينة مي قيمتها 25 وأوجره إياها، حط لها المهيد إيجار، هل عليه قيمة هذا الطعام؟ هذا يختلف تماما. هذا ليس عقد تبرع، هذا عقد اضطرار. لذلك الإنسان من الممكن أحيانا أنه يسرق رغيف ليأكل إذا كان جائعا، لكنه يضمن هذه القيمة. إذن لأن هنالك لو لم يكن هذا الإنسان مغمى عليه، ولم يكن جائعا، ولم يكن مضطرا إلى شراب، ولم يكن مضطرا، فهل يتبرع به؟ لا، الحاجة الاضطرارية التي قامت في مسألة التبرع. ومن أدى دين غيره بلا ضمان ولا إذن فلا رجوع، وإن أذن بشرط الرجوع رجع، وإن أذن بشرط الرجوع رجع. هذا قال له، كان لم يكن هنالك فلان يطالبك، قال يا أخي والله بمعين إذا في معك أنت تعطي وأنا أعطيك. معنى ذلك هنا أذن له من أجل أن ادفع الآن عني وخلصني من هذه المطالبة وأنا أدفع عنك، عند ذلك يرجع عليه. وكذا إن أذن مطلقا في الأصح، مشان الله خلصني منه، إذا في معك مال خلصني منه، معنى ذلك أذن له في الأداء عليه أن هذا الرجل يعود عليه. والأصح أن مصالحته على غير جنس الدين لا تمنع الرجوع. هذا الذي استنجد به قال والله ما عندي مال، لكن أنا عندي ثياب، عندي يعني حاجات، فهل تأخذ شيئا من هذه البضاعة مقابل هذا الدين؟ فصالح على غير جنس الدين، يعني عنده قمح مطالب بقمح، عطى شعير، ما عندي قمح، عندي شعير، عندي حمص، عندي حديد، عندي خشب، هذا الجود من الموجود، هذا الذي عندي. نعم. والأصح على غير جنس الدين، هل تمنع الرجوع؟ لا، لا تمنع الرجوع. ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأتين. يعني عندما يريد أن يدفع قد يأتي صاحب الدين المستحق فيقول هذا الضامن ما دفع. هنا في هذه الحالة ماذا يفعل الضامن؟ في هذه الحالة يذهب ويأخذ معه شاهدين، هذا المال الذي ضمنته لك على فلان، فالشاهدين عند ذلك شاهدان يشهدان عند القاضي لو حدث يعني إشكال، عندما يريد أن يطالب أنت أخذت من الضامن، أخذت ما أخذت، أنا عندي بينة. ما هما البينة؟ الشاهدين. نعم. ثم إنما يرجع الضامن والمؤدي إذا أشهد بالأداء رجلين أو رجلا وامرأة، مسألة مالية يحق أن تتدخل فيها النساء، أو رجلان وامرأتين. أحيانا بتكون عائلية المسألة، مثلا أختين وكذا مع أخوه، ممكن هذا ما يحدث، يعني أمر طبيعي. وكذا رجل ليحلف معه، عندنا الشهادة تقع في شاهدين، أو في شاهدين وامرأتين، أو في شاهدين ويمين، شاهد واحد، لكن وفوق ذلك يحلف يمينا، فاليمين ينوب عن الشاهد، أحيانا المسألة ما فيها غير شاهد واحد. وكذا رجل ليحلف معه في الأصح، فإن لم يشهد فلا رجوع إن أدى. قال له أثبت لي أنك دفعت، لا هو عنده قدرة على الإثبات، ولا المستحق للدين يقر أنه أخذ منه، ماذا استفاد؟ المستحق للدين ما زال يطالب، والضامن لا يستطيع أن يقيم بينة أنه دفع عنه، عند ذلك لا يستحق ذلك الضامن أن يطالب من عليه الدين بالدين، لأنه لم يثبت عند الذي عليه الدين أن دينه قد قضي. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه. نعم، قال له أنا كنت غايب وأنا أديت عندك، من كذب هذا الأصل؟ الدفع ولا عدم الدفع؟ عدم الدفع. الأصل ما حدا دافع، يعني الأصل دين موجود علينا، بدنا نثبت أنه دفعنا للدين، صحيح؟ فالأصل الدين ما زال قائم، إذا دفعت جيب شهود أنه أنت دفعت، فهو مكذب من طريق، وأيضا الأصل عليه الدين فيبقى الدين. وكذا إن صدقه في الأصح، ف فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل رجع على المذهب. هذلك الرجل مضمون له قال يا أخي دفعني انتهينا المسألة، أو قال أنا عندما دفعت كنت أنت حاضر، أنت ما معك ما، لكن أنا أخرجت المال ودفعت. عند ذلك في هذه الحالة ينبغي على الضامن أن يعود على الأصيل. بهذا ينتهي كتاب الضمان، وننتقل إلى كتاب الشركة، والحمد لله رب العالمين.